بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب رفع اليدين في الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوسطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما ما احتج به من حديث المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أنس يرفعه من رفع يديه في التكبير فلا صلاة له، فسود الله وجه واضعه الكذاب يوم يلقاه، وهو محمد بن عكاشة واضعه على المسيب بن واضح. قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال أبو زرعة: كان كذابا. وقال ابن معين وأبو حاتم الرازي: كان كذابا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: يروي عن الأوزاعي أحاديث مناكير موضوعة. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات، لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. قال أبو الفرج بن الجوزي: وقد غلط فيه ابن حبان فذكره في ترجمتين، فقال تارة محمد بن إسحاق العكاشي من ولد عكاشة يضع الحديث، وقال تارة محمد بن محصن يضع الحديث، وهما واحد، لأنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن، وهو ينسب في أكثر الحديث إلى عكاشة. قلت: ولهم آخر يقال له محمد بن عكاشة كوفي ضعفه الدارقطني. وأما الحديث الآخر عن المسيب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، فمن وضع الدجال الخبيث المأمون بن أحمد السلمي. قال ابن حبان: كان دجالا من الدجالين، ظاهر أحواله مذهب الكراميين، وباطنها لا يوقف على حقيقته، حدث عمن لم يره. وأما ما روى عن عمر أنه قال: رفع الأيدي في الصلاة بدعة، فمن وضع بعض الغلاة المنحرفين عن السنة. وكذلك المروي عن علي، والصحيح عن عمر وعلي يكذب الرواية عنهما بخلافه. وكذلك ما رووه عن مجاهد أنه قال: صليت خلف ابن عمر سنتين فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. وقد تقدم من الروايات الصحيحة عن ابن عمر ما يشهد بكذب هذه الرواية، وأنها مختلقة موضوعة عليه. وأما حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك، فلا يعرف له إسناد، وهو موضوع بلا ريب. وأما ما روي عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه فقال: هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه، فلا يعرف هذا ولا الذي قبله في شيء من كتب الحديث والآثار التي يعتمد عليها. ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به باتفاق أهل العلم، فضلا عن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة التي لا يمكن دفعها، التي هي متواترة تواترا خاصا عند أهل الحديث، يقطعون بها أعظم من قطع أتباع الأئمة بما اشتهر من فتاوى أئمتهم بكثير، إذ توفر همم الصحابة والتابعين ومن بعدهم على نقلها وإظهارها وبثها في الأمة، وحرصهم على ذلك أعظم من توفر همم أتباع الأئمة على نقل فتاويهم وبثها وإظهارها في الأمة بما لا نسبة بينهما. فإذا جاز أن يقال مذهب أبي حنيفة ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ومستند هذه الإضافة نقل ثلاثة أو أربعة عنه، فلا يشك أصحابه أن هذا مذهبه وقوله، فكيف بالنقل المستفيض المتواتر عند أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرافعة؟ فأين النقل من النقل، والكثرة من الكثرة، والاستفاضة من الاستفاضة؟ قال البخاري: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ورواياته عن أصحابه، يروى عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، وعدهم. ثم قال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد، ولم يثبت عند أحد من أهل العلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. ويروى أيضا عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وصفنا، وكذلك رويناه عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام والبصرة واليمن وعدة من أهل خراسان، وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها. ثم قال: وكان عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. قلت: ومن المعلوم جواز إضافة القول بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم يرون هذا، وأن يقال: القول بالرفع في هذه المواضع هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فصل. قالوا: وأما استدلالكم بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة، فمن جنس الاستدلال بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فيا لله العجب، كيف ينكر عليهم رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه بزعمكم وهو يفعله دائما، وهم يشاهدونه ويأخذونه عنه ويفعلونه في حياته وبعده، ويحصب بعضهم من لم يفعله، ويخبر عمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يؤدبون على تركه، وكيف لم ينتهوا عنه بعد هذا النهي، وكيف فهموا من هذا الترك الرفع عند الركوع والرفع منه، ولم يفهموا تركه عند الافتتاح، أفترى إذا رفعت الأيدي عند الافتتاح لم تكن كأذناب الخيل، وإذا رفعت للركوع صارت حينئذ كأذناب الخيل فيتناولها النهي، إن هذا من عجب العجب، وعجب منه أن يكون قد نهاهم عنه وأمرهم بضده ولم يثبت عن أحد منهم أنه أطاع هذا الأمر وانتهى عما نهى عنه إلا ما يروى عن ابن مسعود وحده إن صح. وأعجب منهما رواية الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم الرفع الذي قد نهى عنه بزعمكم، وتبليغه للأمة وتعليمهم إياه وإشاعتهم له مع كونه منهيا عنه. فليتأمل المنصف ما تبلغ نصرة أقوال الرجال والتعصب للمذاهب صاحبها، فنسأل الله التوفيق بمنه وكرمه. قالوا: ولا ندري أعلم صاحب هذا الاستدلال سبب الحديث، وأن القوم كانوا إذا سلموا من الصلاة رفع أحدهم يده اليمنى مشيرا بها إلى من عن يمينه، ثم رفع اليسرى مشيرا بها إلى من عن شماله كذلك، فنووا عن ذلك وأمروا بالاقتصار على السلام، وقيل لهم: إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أم لم يعلم أن ذلك هو المنهي عنه؟ فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. قال إمام السنة محمد بن إسماعيل البخاري: وأما احتجاج من لا يعلم بحديث وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن رافع أيدينا في الصلاة فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة، فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول تكبيرة كذلك، وأيضا تكبيرات صلاة العيد منهي عنها لأنه لم يستثن رفعا دون رفع، وقد بينه حديث حدثناه أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم، السلام عليكم، وأشار مسعار بيده فقال: ما بال هؤلاء يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، فليحذر امرؤ أن يتأول أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلام البخاري. فصل. وأما قولكم إن أبا هريرة حافظ الأمة كان لا يرفع يديه وهو أعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال من العجب العجاب أن يكون أبو هريرة لو صح عنه ما ذكرتم في هذا الموضع حافظ الأمة وأعلمها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقدم فعله على تلك الأحاديث الثابتة المستفيضة، وعلى فعل من ذكرنا فعله من الصحابة الذين هم أكثر منه عددا وأعظم منه قدرا وأعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وهم الخلفاء الراشدون ومن ذكر معهم. ثم إذا روى حديث المصرات المخالفة لقولكم رد حديثه بأنه لم يكن من فقهاء الصحابة، ومستند الرد رواية أبي هريرة له لأن الفقه لم يكن شأنه. قال الشافعي: كلمت محمد بن الحسن في مسألة المصرات فاحتججت عليه بالحديث، فقال: هذا حديث رواه أبو هريرة، فكان الذي فر إليه شرا مما فر منه هذا، ولم يخالف أبا هريرة في هذا الحديث أحد، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى، فهل كان هنا حافظ الأمة وعلمها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله المستعان. فصل. وأما قولكم إن القياس يقتضي عدم الرفع لأن الانتقال من القيام إلى الركوع نظير الانتقال من القيام إلى السجود، وكذلك الانتقال من السجود إلى القيام والقعود نظير الانتقال من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يشرع الرفع في هذا الانتقال فكذا لا يشرع في الانتقال الآخر. قالوا: فهذا هو القياس والرأي الفاسد الذي أجمع السلف على ذنبه، وهو يتضمن الجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه والتفريق بين ما جمع بينه، فإن السنة قد فرقت بين الموضعين، فالرأي الذي يتضمن التسوية بينهما رأي باطل وقياس فاسد لا يحل اعتباره، وهذا وأمثاله ممن يتناوله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي رواية: لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية: فأفتوا بغير علم. وهو صريح في أن الرأي غير علم، ولا سيما رأي يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم. وروى عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال عبد بن حميد: حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر الصديق، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر، وأن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله تعالى منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد رأيه ثم قال: هذا الرأي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله. قالوا: فهذا رأي صديقي لم يخالف أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجوز أن يكون خطأ يستغفر منه، فكيف برأي غير صديقي يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي أجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندر والكتاب يكتب، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: نكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ وقال ابن وهب: حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إنما كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله عز وجل كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. وذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث عمرو بن حريث قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب: أصبح أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها وتفلتت أن يروها فاشتقوها بالرأي. وقال مسروق: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما أرى الله عمر، فقال: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر. وفي رواية: هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال: بئس ما قلت، إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدي نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من أعمامي حديثا حدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسر لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ناهي. فقال عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بالمهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن أبي رجاء العطاردي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من كان عنده علم فليعلمه الناس، وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له بعلم، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل أنبأنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وقال ابن وهب: حدثني بشر بن بكر عن الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقد سئل ابن مسعود عن المفوضة شهرا يختلف فيها إليه، فقال: بعد ذلك سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. فلم يجزم برأيه أنه صواب يجب اتباعه، فضلا عن أن يقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جوز أن يكون خطأ والله بريء منه ورسوله. هذا هو رأي حبر الأمة وعالمها. وقال يحيى بن سعيد: حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال ابن مسعود: يذهب العلماء ويبقى قوم يفتون برأيهم. وذكر حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمؤمن والمنافق، فيقرأه الرجل فلا يتبع، فيقول: والله لا أقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدا أو يبتدع كلاما ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه، فإنه بدعة وضلالة. قاله معاذ 3 مرات. وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي مشاورة أهل العلم، لا أن يقول برأيه. حكاه إسحاق بن راهويه عنه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وضاح: حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله عز وجل: كذبت، لم أحرمه ولم أنه عنه، أو يقول: إن الله عز وجل أحل هذا أو أمر به، فيقول الله عز وجل: كذبت، لم أحله ولم آمر به. وقال أبو نضرة: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول للحسن البصري: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتابا منزلا. وقال شقيق بن سلمة: إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت. وقال الزهري: دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي. وقال عروة بن الزبير: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم. ورواه ابن ماجه في كتب السنن مرفوعا، فقال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي الرجال عن الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ورواه محمد بن إسحاق الصغاني عن المسيبي عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا. وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه ذكر ما وقع الناس فيه من الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من مضى وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال ابن أبي عمران شيخ الطحاوي وأستاذه عن أبي يوسف والحسن بن زياد قالا: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق القرآن والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ولقد أصاب القائل بأن نناشدهم الله واحدا واحدا، هل يفعلون هكذا؟ فوالله لئن قالوا نعم لا يعلمن الله تعالى وأنفسهم أنهم كانوا كاذبون، وإن قالوا لا أو سكتوا فقد خالفوا ما يدعون اتباعه، وبالله التوفيق. وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلمت ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأيي سوطا سوطا، وقد كانت لي ساعة فيما سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي. وذكر أبو عمر عن محمد بن خليفة عن الآجري عن أبي بكر بن أبي داود عن أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي يقول: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب كمثل المجنون الذي عولج حتى برئ، فأعقل ما يكون قد هاج به. وقال الإمام أحمد: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن عبد الرحمن بن يحيى عن أبي علي الأسيوطي عن محمد بن جعفر الأنباري عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار دع عنك آراء الرجال فما لها حد تحيط به ولا مقدار. وهذا البيت الأخير لغير أحمد من المتأخرين. وذكر عبد الله بن المبارك حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبعي عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وقال ابن وهب بلغني عن ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام وينثلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن مجاهد قال نهى عمر بن الخطاب عن المكايلة قال مجاهد هي المقايسة. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن مجالد عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود إياكم وأرأيت أرأيت وإنما هلك من قبلكم بأرأيت وأرأيت ولا تقيس شيئا فتزل قدم بعد ثبوتها. وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. وذكر البخاري عن جابر بن زيد قال لقياني ابن عمر فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة تستفتى فلا تفتي إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال العلم ثلاثة كتاب الله الناطق وسنة ماضية ولا أدري. وذكر ابن وهب عن مسلمة بن علي أن شريحا القاضي قال السنة سبقت قياسكم. وذكر ابن عبد البر عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء قلت لما قال أخاف أن تزل رجلي. وفي رواية عن إني أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها. وذكر أبو عمر أيضا عن الشعبي إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولا تحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه. وذكر سعيد بن منصور عن الشعبي السنة لم توضع بالقياس. وقال يحيى بن سعيد القطان حدثنا صالح بن مسلم قال قال لي الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس لقد بغض إلي هذا المسجد فلا هو أبغض إلي من كناسة أهلي هؤلاء الصعافقة. قال بعض أهل العلم الصعافقة الذين يتخذون تجارة غير محمودة ويقحمون في المضايق بلا روية. قال عطاء وغيره في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقال ميمون بن مهران يرد إلى الرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. وذكر أبو زرعة الدمشقي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاضي احذر الرأي فإني سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وذكر الطحاوي حدثنا الحسن بن غليب حدثنا عمران بن أبي عمران حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثني داود بن أبي هند قال سمعت محمد بن سيرين يقول القياس شؤم وأول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس. قالوا: والآثار في هذا أضعاف وأضعاف ما ذكرناه، ولا ريب أن هذا الذنب يتناول القياس الباطل المتضمن خلاف السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقدمه أصحابه عليها ويردونها به. قالوا: ولا ريب أن السنة الصحيحة الصريحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع في موضع وتركه في موضع، والقياس الصحيح إنما يكون على أصل ثابت بالسنة، فإذا تضمن القياس مخالفة ما ثبت بالسنة كان باطلا في نفسه، فكيف يقدم على السنة؟ قالوا: وأين في القياس الذي ذكرتموه أيضا اختصاص الرفع بالتكبيرة الأولى دون سائر الانتقالات؟ وما للقياس وهذا التخصيص؟ ولو قال لكم قائل: أول الركعة كآخرها، ولهذا يبتدئها بالتكبير ويختمها بالتكبير، فكما لا يسوغ الرفع بعد انتهاء الركعة لا يسوغ في ابتدائها. وأيضا الدخول في الصلاة أحد طرفيها فلا يسوغ فيه رفع اليدين كطرف الخروج منها. أكنتم تقبلون هذا القياس مع أنه من جنس قياسكم لا فرق بينهما؟ وإن رددتموه لمخالفته السنة الصريحة لازمكم رد ما ذكرتموه من القياس لأجل مخالفة السنة الصحيحة الصريحة، ولا فرق بينهما البتة، وبالله التوفيق. فصل. قالوا: وأما قولكم إن أفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة العبودية، وأي معنى في رفع اليدين، وأي خضوع واستكانة فيه، فما أشبه حال فاعله بحال من يريد الطيران، فهذا من الكلام الباطل الذي تصان عنه وعن أمثاله سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعارض به وأن تضرب لها به الأمثال. وهل هذا إلا اعتراض محض على السنة ودفع لها بالراح؟ ثم نقول: فإذا كان الأمر كما زعمتم فلما رفعتم أيديكم في أول الصلاة؟ وهل لا حكمتم بترك الرفع في هذا المحل لما ذكرتموه؟ وإن كان الرافع يشبه من يريد أن يطير فلما سوغتم له أن يطير في أول الصلاة ولم تسوغوا له الطيران عند الركوع والرفع منه؟ وبهذا أجاب عبد الله بن المبارك لأبي حنيفة رحمهما الله حين صلى إلى جانبه فرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فلما سلم قال له أبو حنيفة: أتريد أن تطير؟ فقال عبد الله: لو أردت أن أطير لطرت أول مرة. قالوا: والرفع هو من زينة الصلاة ومحاسنها، وله بكل إشارة عشر حسنات. قال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات، ذكره الإمام أحمد عنه. وقال عبد الله بن عمر: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند الافتتاح وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع. وقال الشافعي وقد سئل عن معنى رفع اليدين في الصلاة فقال: هو تعظيم لأمر الله وزينة للصلاة واتباع للسنة. وقال ابن عبد البر: معنى رفع اليدين في الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله عز وجل واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إنه من زينة الصلاة. ذكر ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. وعن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عياش قال: كان يقال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع. وقال عقبة بن عامر: له بكل إصبع حسنة. وقد ذكر الناس لذلك عللا وحكما كثيرة لا تجري على علل الفقهاء وما يذكرونه من الحكم والمناسبات، فرأينا ترك ذكرها أولى، وليس المعول إلا على اتباع السنة والتسليم للعبودية والبراءة من الامتثال بدون ظهور الحكمة، فإن هذا يقدح في العبودية ويخرج عن الامتثال، بل تتلقى السنة بالسمع والطاعة والإذعان سواء ظهر لنا وجه حكمه أو لم يظهر. ولو ردت السنن بعدم ظهور الحكمة والمناسبة لكان ذلك ردا على الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجا عن المتابعة وخلعا لربقة العبودية من العنق، ولو ساغ للعبد أن لا يقبل من السنة إلا ما رأى فيه الحكمة والمناسبة لبطل الدين وتلاعب به المبطلون وصار عرضة لرد الرادين وعياذا بالله من هذا الرأي الباطل، وبالله التوفيق. فصل في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع. قال الخافضون أيديهم: لقد استنفد الرمي سهامكم ولم تدعوا حجرا ولا مدرا ولا قشعا إلا رميتمون به، وظننتم أن الدولة كانت لكم في هذه الكرة، وأن الهزيمة بلغت بمنازعيكم إلى حيث أمنتم كرتهم، وأن الحرب قد وضعت أوزارها وقد بردت الغنائم لأربابها. وهيهات، الآن حمي الوطيس واستدرت رح الحرب، وقال الفرسان هل من مبارز؟ فاستعدوا الآن للقاء كمين من جيوش المناظرة لم يكن لكم في حساب، فإن ثبتتم له وكسرتموه كنتم أولى بالحق في هذه المسألة منا، وإلا فالرجوع إلى الحق أولى بكم، وبالله المستعان. فأما حديث عبد الله بن عمر الذي عليه تعولون وبه تصولون، فهذا الحديث يرويه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه نافع وعنه مالك إمام أهل المدينة في وقته وأهلها يقتدون به. وقد قال ابن القاسم: سألت مالكا عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فقال يرفع في أول مرة، وذهب إلى أن الحديث منسوخ. وقال مالك في المدونة: لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفض ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئا خفيفا. قال ابن يونس: يريد به لا يعرف العمل به. قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا، وقال: إن كان ففي الإحرام. وقد قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت متقدم أهل المدينة على شيء فلا يدخل عليك شك أنه الحق. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: السنة المتقدمة عن أهل المدينة خير من الحديث. وقال الرجل لأبي بكر بن حزم: ما أدري كيف أصنع بالاختلاف. فقال: يا ابن أخي، إذا وجدت أهل المدينة مجمعين على أمر فلا تشك أنه الحق. فهذا مالك إمام دار الهجرة الذي ضرب الناس وأكباد الإبل في زمانه، فلم يجدوا عالما أعلم منه. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال ابن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال النسائي: أمناء الله على علم رسوله شعبة ومالك ويحيى القطان. قال محمد بن رمح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام منذ أكثر من 50 سنة، فقلت: يا رسول الله، إن مالكا والليث يختلفان، فبأيهما نأخذ؟ قال: مالك مالك. وقال الدروردي: رأيت في منامي أني دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ أقبل مالك بن أنس فدخل من باب المسجد، فلما أبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي، حتى دنا منه فسل خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه: كنت جالسا مع مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه رجل فقال: أيكم مالك بن أنس؟ فقالوا: هذا. فسلم عليه واعتنقه وضمه إلى صدره، وقال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة جالسا في هذا الموضع. فقال: أتوا بمالك. فأتي بك ترعد فرائصك. فقال: ليس بك بأس يا أبا عبد الله، وكناك. وقال: اجلس. فجلست. قال: افتح حجرك. ففتحته فملأه مسكا منثورا، وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي. قال: فبكى مالك، وقال: الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله عز وجل. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن رجلا رأى في المنام أن الناس اجتمعوا في جبانة الإسكندرية يرمون في غرض، فكلهم يخطئ الغرض، إذا برجل يرمي فيصيب القرطاس، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا مالك بن أنس. قالوا: وقد أنكر مالك الرفع ورآه ضعيفا، وهو راوي الحديث وأعلم به، وهذا يدل على نسخه عنده، وراوي الحديث إذا عمل بخلافه دل على ضعف الحديث أو نسخه، إذ لولا ذلك لقدح في عدالته فبطلت روايته. ولم يزل أئمة الحديث يعللون الحديث بمخالفة مذهب الراوي له، كما علل البخاري حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. بأن ابن شهاب سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال تلقى وما حولها ويكل السمن ولم يفصل. وكذلك مخالفة ابن عمر أيضا للحديث كما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح، وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال الطحاوي فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقامت عليه الحجة بذلك. قال فإن قال قائل هذا حديث منكر قيل له وما دلك على ذلك؟ فلم يجد إلى ذلك سبيلا. فإن قال فإن طاووسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قيل له فقد ذكر طاووس ذلك وقد خالفه مجاهد، فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاووس يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخه ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ذكره مجاهد. هكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم وينفى عنه الوهم حتى يتحقق ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات. وكذلك عمر بن الخطاب. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون إلا حين يفتتحون الصلاة، وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا. وذكر الطحاوي عن أبي بكر بن عياش قال ما رأيت فقيها قط يرفع يديه في غير تكبيرة الأولى. وقال أيضا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فهؤلاء أهل المدينة قاطبة وهم القاطنون في مهبط الوحي ومحل التنزيل ومأرز الإيمان ومقر الأحكام، المشاهدون لأسباب التنزيل، المطلعون على قرائن الأحوال، وقد وافقهم على تركه فقهاء الكوفة قديما وحديثا. قال محمد بن نصر المروزي لا نعلم مصر من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام، فمنهم علي وابن مسعود وأصحابهما. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع ثم لا يعودون. قال الشعبي ما كان أفقه صاحبا من عبد الله بن مسعود. وقال سعيد بن جبير كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية ومنهم الشعبي. روى ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن أشعث بن سوار عن الشعبي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفعهما. قال مكحول ما رأيت أعلم بسنة ماضية من الشعبي، ومنهم إمام أهل الكوفة سفيان الثوري كان لا يرفع يديه. وقد قال أبو عاصم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ولو كان الرفع ثابتا غير منسوخ لما خفي على هؤلاء الأعلام مع كثرتهم وكثرة من نزل بالكوفة من الصحابة، فقد ذكر بعض الحفاظ أنه نزل بها 400 منهم، والناس في العلم تبع لهذين المصرين المدينة والكوفة وفقهاؤهما أئمة الناس، وهذان المصران هما اللذان كانا يتبارئان ويرد بعضهم على بعض، وكان علماء الكوفة يناظرون علماء المدينة ويبارونهم، وكان علماء المدينة لا يرون مقابلتهم غير علماء الكوفة، فإياهم يقصدون ولهم يستعدون، فمن الناس غير هؤلاء؟ ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.